السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الكلام ده وقت الدنيا وهيتطلق واحد من النوم ويقول لك يعني ايه ده الدنيا؟ هتبقى ايه له ديليريا؟ يقول لك يعني ايه ديليريا؟ لو انت مش عارف حاجه ايه ده؟ يقطع ديليريا في حاجه تانيه. كلام معلوم انت عايز كلمات انت بتعرفها. شايف بقى بيحصل في ثانيه كبيره. لو افترضنا جدلا واحد ممكن يوقف وفيه قرار فكره تفصيل. طبعا هتأثر على الاستدلال بتاعه، تتوقع يبقى عنده دورية ولا ما فيش. هتقول لي اعمل ايه في الكوتيلينج ولا الاستدلال؟ هي ما هيش ممكن يريلاكس البلادر يعمل يوريناري ريتنشن، وعشان كده بتحس مش مستهلك مسؤولين الناس اللي عندهم اللارجمنت اوف ذا بروسس. ليه؟ اللي عندهم اللارجمنت اوف ذا بروسس اوريدي عندهم فاليتي فور يوريناري ريتنشن، عندهم ميكانيكالي وليه عاملين البروستد حوالين البلادر ليك، صح؟ فلو كبرت البروستد بتعمل ميكانيكال اوبستراكشن في اليوريترا وده يؤدي الى يوريلك ريتنشن. فمش ممكن طبعا هتبقى في العيان عنده بي بي اتش بي اتش بروستاتيك هايبر. لو افترضنا ان واحد جاي له توكسيد الاسوبين بتاعه فهتلاقي بعض الاكل في الاكل وبيتفرش بيكون المتكلم في الست سنة بيعمل مين؟ الأفروبين. فهكذا بقى العرض اللي بتحتاج الدار فيها. دراي ماوس كونستيبيشن يورينال ريتنشن صح؟ مش هيقول لك بسرعة إن بيت الحاجات صعبة إلا لو خدت متأكد من إنك وصلت ثلاثة أربعة. الأنتي ديبريسنت في علاج الدبريشن وبعضهم في أسبوعين لايف أكشن. طب أنتي سايكوتيك هذا صعب على الناس إيه؟ سايكوتيك يا أسبوعين لايف أكشن. طب أنتي أريستيك أنتي أريستيك يا صعب على الناس إيه؟ الأريستيك برضه فيها أسبوعين لايف أكشن. وده مهم جدا اسمه الفيتيلين ده أوبيوز بيعمل أوبيوز يعني إيه؟ يعني مش شرط الأوبيوز ده الفيتيلين قدام مرة في بلده بيعالج الدايرية الدايركتوكسيلين وده الفيتيلين تحت كده هو بيعالج الكحة الكوليين صح؟ وتالي الفيتامين قبل كده قلنا عليه انرجيتك بس مش قوي زي الاستروجين لا فارش يعني كل دول هناخدهم تاني من هنا في فين؟ في الخلفيه هتفضل كده في بقى واحده ورا الثانيه هديهم مع بعض انا شايف النهارده ان الكلام كتير والله لا هشوف بيك لا مش هبطلت، طبعا أنا هبطلت السيد ولا أنا والله. أيوه أنا كده يعني كنت فوق يا طبعا بتتعب. طيب هتقولي هو بجد بيحب أوي الأكيد بتاعك تعرف اللي أنت كلها بيحب طبعا. ولكن ممكن الراجل يمسك البنات والدواء هاتي اتروبين لايف اكشن يخش التوكسين في الاتروبين. يعني ما كانش اتروبين. اشرب كده كده في اربع خمس سنين مسكوا واحد مستشار في بدل الدواء. احنا لازم نفترض فتحت كده على الاتروبين وحطوه في التخشيبه وغطى بيه الصبح كده حطوه في الجرار الاسفل. الراجل ده يرحل ازاي في حد بصيت ثلاثة كام في الكام؟ فيهم ايه؟ قالوا لي لما دخل في الاسبوعين هو فاكر كانوا في بيلين. بيلين كان يبصوا فين؟ اورينتيج كان في شغله في معادي ولازم تقعد تتولى هناك. مشي في شارع دخل في الشارع بتاعه طلع في الموضوع دخل عبر بتاعته وهو عنده دليل ثم اضطر تخيلوا شكل لغه ثانيه تخيلوا ترجمه كله المستشار هو ايه ده انت مين؟ قال له هو انت مين؟ ده بيت كده بيت طب تعالى كل الدراما حلوه دي كده وهو مش عارف ايه اللي حصل برضه انت ليه؟ انت ليه؟ خدت صبح كان مكان تمام؟ واكتشف ان الخطه كلها وخد ثلاث مرات يعني بقول الخطه في بيت علشان ما تطلعش مكان وهتلاقي نفسك تجيب الواحد ده واحد في الخلف يحكي لك بعد كده يقول لك انا مش مركز مش مركز مش تاني واحد يقول لك ايه انا الفرد ده حاجه بجد جدا طب انت كيف الثاني وعامل بنات وترجع تقول لك الفرد ده ما بيديش طبيعي بتعرف تكلفه كلمه كده ويجيش في دماغك خالص ان الدوري التلفزيون ده قال ايه؟ هتروبين فانا الكلام ده؟ كده احنا خلصنا الهندي مع كريم الشهر المفروض عندنا حاجه واحده بس هم اليوم ماستر بلوكر حددنا ان احنا بقى نزور مصر الظهر الدول المهم تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ على الطرف عموما قاعد يتكلم بالإجابة ملك المدير والإجابة ما تردش. تعبير من الله في الوقت وفي الدور يسمونه مصدر جرس ولذا حدود دور مصدر جرس ده هي الجرس في تريد ايه؟ الدير والمصدر كسبوها نيورو مصدر جرس طبعا نيورو مصدر جرس هنا كده كده كده اسمه ايه؟ الدير ويشتغل يمين لكن ده يمين لو انت ما خليتش ان الدي ام يشتغل فهي كفلته فهي طريقه ما تقدرش يشتغل فهتطلع تمام لو انت تلعب كره واحده ده بتاع الشكل فخبط الكره جت بالرجلين العضله جابت بيت ومشيت صعب هديلك تزور بصمه كره النور انكم بتقولوا في الامتحان لما بتستخدموا كامل الاثبات هو بيفكر معاك لا لو كده كده الادويه دي ما تقدرش تقعد كده كده الادويه دي بتتكلم فانا بدي استخدم في ايه؟ استخدم ثيوري بورتريتش يبقى الكونت وبرلاين العضله بتسبب الاثبات وبرلاين فدي اول غلط هقول لك انا رجليا واحد خبطت في رجليا وشد عليا نفسي الأسنان تخش في الفرع تقوم بقى ايه تشوفك انت ايه عارف ولا لا، تكون اسئله بيجودي بالغير الامور المتسقطه. تبص في الحته وتطلعه لي الاول. كيف تغير كيف تغير الحرف؟ كيف تغير الكابل مصدر سيستم؟ كيف تغير السيت؟ كيف تغير فايبريشن؟ ارجع للكومبيتيتيف جيرو مصدر بروسس اللي هم ايه؟ دي بولاريزي. هناخد بالنا ان دي بولاريزي مش عندنا الا اسمايك. دول في يوم اسمايك. عاوزين نعرف الميكانيزم واليوزز والاسبسيتيف. قصه لك. تعالى ناخد الاول الميكانيزم والاكشن بتاعهم حد ده ممكن يديها ازاي؟ نبدا سوماتيك حسب الفرص الاساسية في كيف؟ بص الفرص الاساسية في كيف؟ رايح للمصدر والمصدر مفيش فيه بص مفيش جنب بيسموه سوماتيك فايبر. ده كده في السنة. الميكانيزم بتاع الكوريا الجديدة. نيجي بقى للميكانيزم الشوية الجديدة. هو مين؟ تحت الضاني كانت كتير قوي اللي انا عاوز دلوقتي كان اي واحد انت الله اولكم فاكرين ان الضاني مين ده اللي خدناه في الشجره اللي خدناه في الشجره عليكم بارشيال هل مستخدمت هو عباره عن ايه؟ two molecules of at the time of the antecedent ادي ايه؟ اللي كنت لك اللي تكتب اهو بتاع المركز وادي الصوديوم اتفقنا؟ التكتنايز مين اول ما بيعرف؟ بيعرف وهو at the time of the antecedent two molecules فبيعرف ويفتح الصوديوم شيب يفتح كاملة؟ لا بارش ياخد ليه؟ ما ياخدش كارت الصوديوم كبير ولا ضعيف؟ ضعيف سواد كله من ذاك اليوم مش هيعملوا بطل كونتراكشن ولكن يعملوا انكورجنايز انكومبليت بطل كونتراكشن ده سماه ايه؟ فاتيكيوليشن صح؟ ايه؟ بعد شويه طبعا حتى شويه تجيبوا مش الخشن كده عملت سبريشن الاستخدامات دي المفروض يتنقل من مين؟ في السودو بولين سبريد مفيش كمية كافية من السودو بولين سبريد تديله بصرة شرطة فتحسينه يبقى سريع ومفيش السودو بولين سبريد ده طبيعي السودو بولين سبريد مفروض أكتر في البلاد صح؟ ولكن هو اللي بيديله بصرة شرطة تبقى مفيش كافية فالتكنايز دي بياخد وقت على ما يحتاجش. فهتبقى دي نوت فولو بسرعه من ايه؟ ريلي. فيقول لك ان التيشو بقت موجوده فين؟ دي بولاريزم دي قدر منه. دي كانوا ايه؟ ريزيستنت دي بولاريزم. قلت لكم قبل كده ان ريزيستنت دي بولاريزم مش معناها ان الانسان جامد. لا. دي بولاريزم نوت فولو بار ري بولاريزم. هنا بقى لو عملت ريزيستنت دي بولاريزيشن ومنعت حدوث دي بولاريزيشن بسرعه كده البطل بره ليه؟ علشان البطل تتفرق تحتاج ايه؟ دي وين ورا بعض اسباب اللي يقعد ويبدا يتصدق ايه؟ يبدا ويبدا يتعمل حاجه ايه اللي بيعمل كده انا بقى خليت البطل دي بولاريزيشن فتره اطول من الطبيعي فابتدى يحصل لوك ويحصل بارامتر يسموا البارامتر ده او لوك دي بولاريزيشن لوك يعني المره لوك نتيجه الانترفيرتر دي بولاريزيشن يسموه فيس 1 تمام؟ يبقى الفيس 1 لوك بتاع التكتاين دي بيحصل ازاي؟ لان التكتاين دي بيعمل بشر تخرج لوك صوديوم شانل يدخل كارت الصوديوم نص فبتشعر بالفوز بطل كونتراكشن فيجي شوية سيكوليشن وبعد كده علشان ما فيش سفيشن اماونت اوف سوبر بوليتيك كريم هنا فبيجي ولا سوبر كونتراكشن مع الوقت ده بيقطع فيه مع الوقت في بطل ضريبة جدا بتطلع الصوديوم بتدخل الكونتراكشن فترجع لك ان الكريم بوتنشال طبيعي فتلاقي اللي حصل اكيد كده في السيرفي ولا لا؟ اول ما تلاقي الصوديوم والبوتاسيوم بومب ابتدت تشتغل بالمبرين ابتدى يحصل سام سورت اوف ليبولاريزيشن تلاقي الصوديوم شكل في التحت عارف والمبرين ده ايه؟ ليبولاريزيشن بس مين لسه قاعد ده؟ بس الصوديوم شكل ايه؟ مقفول وده قاعد على الهيبوتيك ماشي وادي الترم اللي طلع ايه؟ الفيتامين سؤالي بقى النورمال اماونت اوف الفيتامين طلع من الترم دي مش هتقدر تشغل الكيتوجينيك ريسبتور ده وترجع صوتك مشغل النص صغير عشان في قاعد هنا فاكتمالتي سو النورمال اماونت أو تستخدم كنص إنه يبني الريسبتور بتاعها، فيقول لك والحقن ده في السنتور ما بقاش تند تو اف ترانسميتر. ليه ما خليهوش تند؟ وجود استاكسونار صح. ويبقى في الحاله دي المطر بيرفكت؟ لا. ليه؟ انترفيتو درجات ده مش هيبقى فورد باي ايه؟ ديبولاريزيشن. ليه مش هيبقى فورد باي ديبولاريزيشن؟ لانك التارجت مشين مش قادر يعمل ديبولاريزيشن. النورمال اماونت بتاعك مش قادر يعمل. ويبتدي يحصل بلوك يسموه ديك تو بلوك او دي ديك باي دي شاد بلوك. اللي كده هيقول ايه؟ وانا عارف ان دي كانت شويه كده صعبه بس ان شاء الله كانت هتتكلم في الاول. البلوك بتاعك في الدنيا كانت ايه؟ تو فين؟ Depolarization block by depolarization block. A depolarization block, they have the system depolarization. With depolarization block, it can be pretty polarized. That can as a normal amount of at the time finish as the effect of any depolarization lane. I have shown that one can be a depolarization. النقطة اللي قلتها بقى نقول فقط إن إتس وان إتس في أربع حاجات بوزيشن. نمرة واحد لو إحنا في إتس وان الإمبريمي بلاي دي بولارايز إلى البلاي بتاعها غير بولارايز. الصوت يفشل هذا إذا هنا إيه؟ أوبن وهنا لوك كلوز صح. اللي كده هيقول لي مين الفيلم اللي كده فيه كوزات يعملها وخلاص؟ فيزوال ايه؟ الصوديوم خلي مفتوحه شويه بتطلع كوزات. الكوزات كان الفا موجود هنا مش موجود هنا صح. اللي كده هيقول لي مين الفيلم اللي اوله في السيتويشن؟ اذا البوان هنا مش في السيتويشن هنا المصدر فيه كلها ده كلام سهل ولكن مكتوب كوزات ولا كده سهل ايه؟ بس البداية دي هي الحاجات الأولى. لو اديتك أي مستجدين وإن المستجدين ده بيزود التفكير في ولا في الدايت كلية هيأثر ضرر استخدمها في في سواء ولا دي حتة مهمة جدا. هتعرفها إمتى؟ يا شكرا. هتعرفها تعالى نبدأ بالتدريب في فيز 1. فيز 1 الموتور هيد بليت، عارفين الموتور هيد بليت؟ الموتور هيد بليت ده فيه ملايين الدفاتر. شوية نظام احنا عليهم ايه؟ ستاكسونايت وايه؟ وعامل فيهم ايه؟ دي بولاريزيشن. لو انت هتبدأ بالتدريب وقت الدروس التدريب، الاكتيفايت كله الاسيتايل فين هيروح هنا؟ هيلاقي صوت مش هينفع هو هيعمل فيها ايه؟ هيفتحها اكتر لا ولا هيعمل ايه؟ هيروح للاذر ريسبتور نوت اوكيوبايد باي دي باي ساتشرايز دي هيلاقي حاجه وصوت مش هينفع يكون قاعد عليهم وعامل ايه؟ وفاتح صوت مش هينفع الاكتفاية كلين لو قاعد على الحتة اللي بقى وفتح الصوديا مش هيعمل ايه في التوتال موتور اند بليت والتوتال ميمبرين بوتنشال يخلي مور في بولارايز وبالتالي هيحصل مور لوك. ان اللوك اللي بيعملوا سبسكرايب لينك الاول بيسموه ايه؟ دي بولارايزيشن لوك. لو انا زودت الاكتفاية في الفترة دي هتلاقي الفريم بوتنشال بقى مور دي بولارايز. تعرف بص هنا بقى كده الفريم ايه؟ دي بولارايز ومين قاعد منظر ساكسونار دي والصوت مش هيبقى اسد والنورمال امامك ات ذا تايم كولين كانوت ستيميوليت ريسبت ولكن لارجر امامك كي ليه؟ ان لو زودت ات ذا تايم كولين هيبقى في الزوم ستاكسونايت بلين ويفتح صوديوم شانل ويحصل ايه؟ depolarization والمرض الضرب هو الضرب. فواحد يقول لي ايه ده؟ هو في سيادة الأخطار الكلية عايزة محزوبة في الأخطار الكلية؟ ايه؟ تو يبقى بالتالي الأخطار الكلية تنتقل ولا depolarize؟ هتقول ان البولارايز بتفيد معنى ولكن في جبتو سيادة الأذن زائدو يبقى دلوقتي بقى ايه؟ ها؟ أنا عارف الدواء الأذن لو زودته يقلل في جبتو بأسبابه هيبقى كومبتيتيف فهو جبتو عامل زي الكومبتيتيف الهيبر بتاعته زي الكومبتيتيف هي بتاعت والصوديوم شايل مقفولة لو زودت الأسيتايل كلية أكتر فالمنطق يقول ايه؟ لو اديتك نص جنيه وانت اديت 1 هيحصل لك حضور 1 اما لو اديتك نص جنيه وانت اديت 2 حتى الكربونات تنضرب. هل الكلام ده مهم جدا حبيبي؟ اولا الكابتنايز بولين كل فتره شخص 4 دقايق الأول يجي يضرب كده الضغط ويروح يضرب بعد كده. فلا يمكن لواحد طبيعي يشوف الوقت ده. مش حاسه خلاص مش على طول فيسبوك ولا ايه؟ عامل ديزل فاكشن. انت بدأ فترة الكسوة. الكسوة تضرب كده. وفي ستوريز ولا ايه اللي كان في كده. لو العيال عنده هتبتدي كده اللي يطلع لفوق البلازما وتخد الفيرما وتيجي لفوق ونزل الكلام ده بسرعه جدا في العام عنده قبل يعني. طب ما تكتبش لك مفهوم بعد المشكله بتاعت كل واحد تقدر تجيب وتعمل كروس هتجيب كروس ماتشن بس بتعرف مجهود ده هتلاقي الحواطر ده لازم على طول هل انا عرفته بس خدوا بالك لازم لازم تكون كاش يعني اكتب ده لازم ده واخدها طاقه إن لو قاعد في البلاد اللي بتخدمها ولما تعرف عليها تحتاج تبص في البلاد هل انت ما هتبقى متفرج على حاجه كده؟ لا ده كان ده تعمل كده في حضرتك هتشوف واحد متفرج زيكم كده يدي نص نص متر من عندك هو اميديت بعض الحاجات تطول الارض لوحدها والجنه لوحدها الارض لسه بيحطوها لوحدها يضطروا يحتفظ فيها درجة الحرارة 4 درجة. لا يمكن تقدر تعمل فيلتنج للأرض دي. لو خليت عند الزيرو أو مرة الأرض تتجدد. يعني تطلع يمر فتسيح تاني ومش ممكن طبعا الحتة بتاعت الدلتا. طب ما في اللي بيعملها فيلتنج تحتفظ بكل الصفات بتاعتها والحاجات اللي فيها. البلاد ده هتاخد مية فيش كده تحطها في المية 18 درجة مئوية، وطبعا دي فريزة تتحول من فريش فروزن بلازما. فهمت يعني ايه فريش فروزن؟ أصل هو هيقول لك إيه؟ يتقل ده فروزن وفريش، هي فريش. سموها فريش فروزن بلازما ليه؟ وهي فريش هتكون معمولة فريزي. دي عشان تعترف بكل الصفات الحلوة بتاعتها. طب بتنجد عملتها في المكان ده. فانت كام؟ كيف مجمد كده؟ تعملوا في العادة تاني. لازم تريحوا تاني وتدوروا لكم عشان يجيبوا تعبان للتلج الحاسة على رجع لك الحرارة العادية تاني. بما ان كده هتقول ايه؟ لو اديته فريش روز بلازما هو فيس بار كده بروفايد ايه فود ايه؟ سودي كلين سليت واحد كده بدا يكسر له سكر كده اللي كده يقول لك علاج الدكتورات دي كان كافي كل الكلام ده مكتوب على الشريط طب ايه دي ان شاء الله انا بيت واحد بديله براكت فيوجن على فريش فوزر لاب او بيت تو بديل استريمين بروتين البار تمام ورايح حاجه ازاي وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.